الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين آمين: باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم. تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل، حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا، وكل من يرث بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي النسب، سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق، بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب، إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة، ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم، فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد وعلى الجد السدس والباقي على الأخ، والأب ينفرد بنفقة ولده، ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة، ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كضئر لحولين، ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء، وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة ولا يمنع أمه إرضاعه، ولا يلزمها إلا ضرورة كخوف تلفه، ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا بائنا كانت أو تحته، وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه، وصلي وسلم على من أرسله الله عز وجل بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا. ما بعد، فلازلنا في باب النفقات، ثم نختم فقه الأسرة بباب الحضانة وهو تابع للنفقة. فذكر المؤلف هذا السبب الثاني والثالث من أسباب وجوب النفقة، فقد ذكرنا السبب الأول وهو الأهم بموجب إيش؟ الزوجية، أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. وميزة الإنفاق على الزوجة أنه يتميز بأنه يجب على الإيسار والإعسار، يعني حتى لو كانت الزوجة كما يقال مليونية أو عندها آلاف ولا موظفة والأب والزوج فقير، يجب عليه ينفق على زوجته. النقطة الثانية أن لا تسقط مع تقادم الزمن، فلو الزوج كان بعيد أو مسافر أو مسجون أو نحو ذلك ولم ينفق على زوجته ثم طالبت بعد ذلك فلا حق أن تطالب ويعطيها ذلك. أما بالنسبة لنفقة الأقارب لا يختلف في الجانبين، فأول شيء أنها لا تجب إلا بالغنى، إذا كان الأب مثل غني ينفق على أولاده، الولد غني ينفق على أبيه أمه، وكذلك قد يكون الإنسان ينفق على عمه لأنه ما عنده أحد ينفق عليه، هو غني وهذا فقير العم، فيجب على ابن الأخ الآن أن ينفق على عمه، إذن هي تجب بالغنى. الثاني وفقر منفق عليه. الثاني أنها تسقط مع تقادم الزمن، فلو ما طالب بها في أثنائها ثم جاء أحمد عوض يطالب أباه لما تخرج من الجامعة، قال أصبت محامي ولست قاضي بطالب أبوي ما أنفق علي في أي متوسط، ما يجب عليه أن يطالب بالنفقة عن شيء سابق. هنا ذكر المؤلف أحكام نفقة الأقارب. طبعا الأقارب عندنا هم أصولك وفروعك، تذكر الفرائض والحواشي، الأصول والفروع والحواشي. الأصول والفروع يتميزون بميزة أنه فقط شرطان لوجوب النفقة، وهي غنى المنفق وفقر المنفق عليه، غنى المنفق وفقر المنفق عليه. أما الحواشي فيزيد شرط وهو أن يكون وارثا، طبعا وتلحظون هذا في تطبيقات كلام المؤلف بعد قليل. فإذا لو كان الأب غنيا، وسيأتي ضابط الغنى في كلام المؤلف، يعني عنده قدرة على ينفق على ولده وولده محتاج كيكون معاق، أو ولده في الثانوي غير موظف أو تحت ذلك، فيجب عليه ينفق عليه، يعطيه طعاما وشرابا وكسوة ونحو ذلك من النفقات الواجبة التي سيأتي ذكر بعضها. ومثل العكس لو كان الأب متقاعدا وليس عنده، ربما يكون عنده زوجة ثانية وثالثة وعنده أولاد يصرف عليهم، أو هو يصرف على نفسه وبيته وفواتيره، والابن غنيا قد يكون موظف وعنده قدرة على الإنفاق على أبيه، فيجب على الأب الابن أن ينفق. قد يكون الأب أتى للعمل هنا وهو من أهل اليمن أو من مصر ونحو ذلك، وأبوه محتاج لذلك، فيجب عليه كذلك أن ينفق عليه. والأدلة تدل على ذلك، إن حتى كما سيذكر المؤلف، حتى لو لم يكن إيش وارثا، حتى لو لم يكن وارثا، وسيأتي يمكن أمثلة توضح ذلك. فالله عز وجل يقول وبالوالدين إحسانا، ويدخل في الإحسان النفقة إذا كانوا محتاجين. قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فذكر المناط هو الولادة، فيجب على إذن الوالد أن ينفق على ولده. ثم تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، أولادك من كسبك، إنما جاء بسببك، فأطيب ما أكلتم من كسبكم. وهذا يؤكد الحديث الآخر أنتم مالك لأبيك. ثم أجمع العلماء على مثل ذلك. إذا قال المؤلف تجب أن ينفق وتتمتها لأبوي، كيف تتمتها؟ يعني قد يكون والدك عنده مال لكن لا يكفيه، فأنت تقدر تعطيه مثلا 300 ريال، وعنده 500 ريال، لكن أعطيته 300 اكتملت حاجته، فيجب عليك أن تعطيه تتمة النفقة. قال وإن علوا، ولوالدي وإن سفل، لأبويه وإن علوا يعني أجداده. طيب الآن ما يسمى الجد الفاسد، اذكرونه، من هو الجد الفاسد؟ أبو الأم يسمونه جد فاسد، أي لا يرث، ولا له حق لا شك الصلة، لأنه لا يرث فيسمونه جد فاسد، فاسد بمعنى لا يرث ولا يستحق الإرث. طيب لو كان والد أمك فقيرا وأنت غني، يجب عليك تنفق ما يجب عليك تنفق عليه؟ هو ما يرثك، نقول يجب، صورتم، وكذلك العكس. فإذا الأصول الفروع ما يشترط فيه، ما يشترط فيه إيش؟ الميراث. مثال لو مثلا يعني في البيت بنت البنت مثلا، طب الجد لأم لو كان عنده بنت والبنت زوجها مثلا ينفق عليها، ولا زوجها أحيانا ميت يعني هي أرملة وعندها بنت أو عندها ابن، تعرفون عيال البنات هل يرثون؟ ما يرثون، ويرثهم الجد كما مر معنا في الميراث. طيب هل يجب على الجد لأم الآن، جد لأم، أن ينفق على عيال بناته؟ قد يكون بنته إما معها في البيت ساكنة عند أخوالها، وعيالها ساكنين عند أخوالها، أو هم ساكنين في بيتهم المستقل، فنقول يجب عليه أن ينفق إذا كان غنيا وهم عندهم فقر وحاجة. إذا قال المؤلف حتى ذوي الأرحام منهم، من ذوي الأرحام؟ ذكرنا أمثلة قبل قليل، بنت البنت من ذوي الأرحام، الجد لأم، طيب أبو الأم يعتبر من ذوي الأرحام، ليس من أصول ولا من فروع. قال في الرحبية قال وعرفوا ذا الرحم بالقريب ليس بذي فرض ولا تعصيب، فهو ذي رحم لكن ليس بذي فرض ولا تعصيب، فهذا يستحق النفقة. والذي العموم الأدلة الدالة على وجوب النفقة. قال المؤلف حجبه معسر أو لا، كيف حجبه معسر؟ يعني عبد الرحمن له أب وجد وكلاهما معسر، طيب كلاهما معسر، فيجب علي أنك تنفق على من؟ أبيك وجدك. مع أنه في ترتيب الميراث لو كان أبوك موجود الجد لا يرث، أليس الأب يحجب الآن؟ مع ذلك أنه يجب عليك أنك تنفق. قال وكل من يرث بفرض أو تعصيب. طب هذا السبب الثاني في النفقة على الأقارب هو النفقة على الحواشي. الحواشي هم الإخوة وابناؤهم، كذلك بناتهم، كذلك الأعمام وعيالهم. هؤلاء متى يجب عليك أنك تنفق عليهم؟ بثلاث شروط ما ذكرني بها. يعني هل يجب عليك تنفق على أخيك، ابن أخيك، عيال أخوك يجب عليك تنفق عليهم، عيال أختك، طيب كذلك مثلا عمانك، عيال عمك يجب عليك تنفق عليهم؟ نقول ثلاث شروط، الشرط الأول ذكرنا شرطين ونزيد شرط. تفضل. أحسنت. غنى أو شيء. طبعا نذكر أنت ذكرت الشرط الثالث وهو يكون وارث وهذا صحيح، فخلنا نذكر الشرط الأول والشرط الثاني تكرر معنا. أحسنت. غنى المنفق إن يكون المنفق غنيا يقدر على النفقة. الثاني الفقر، أي فقر المنفق عليه يكون معسر، يكون ما يستطيع ينفق على نفسه أو ما يجد. ثالثا وعلى الوارث مثل ذلك، وهذا نص القرآن، وهذا الشرط انفرد به الحنابلة. والوارث مثل ذلك يعني أن يكون وارثا. فمعنى هذا، طيب أنت مثلا يا أبو يوسف لو كان عندك عم وهذا العم كبير في السن محتاج ولا عنده عيال ينفقون عليه، أنت الآن ابن أخيه، هل يجب عليك أن تنفق عليه؟ شو تطبقها الحين؟ أنت وارث لعمك ولا لست وارثا؟ أنت ابن أخيه فأنت وارث، إذن فيجب عليك أنك تنفق عليه، لأن الله قال وعلى الوارث مثل ذلك. فإذن يجب على الوارث أن ينفق على عمه. قال مالف كل ما يرث بفرض أو تعصيب، مثل الفرض الأخ لأم. عليكم السلام. مثل ما يرث بالتعصيب الأخ العم ابن الأخ ابن العم كل يرث بالتعصيب، فيجب عليك أنك تنفق عليهم إذا كنت غنيا وهو فقير وهو وارث لك. قال مالف لا برحم سوى عمودين سبه. لاحظوا أيها الإخوة، كان نعيد موضوع الفرائض. يقول مالف لا برحم، أعطوني مثال أحد من ذوي الرحم وليس من عمود النسب. الخال، العمة، بنت العم. طيب إن هؤلاء هذول يسمونهم إيش؟ ذوي رحم، معرفوا ذي الرحم بالقريب ليس بذي فرض ولا تعصيب. فالآن ليسوا بذي فرض ولا بتعصيب، فهذا ذي رحم. طيب فهل يجب لك تنفق على عمتك يا أخوي عبد الله؟ عمتك محتاجة وأنت ما شاء الله غني وقادر. أحسنت. إذن ضابط، ما دام أن عمتي لا ترث وأنا لا أرثها، طيب إذن لا يجب علي أن ينفق عليها. قال وعلى وارثي مثل ذلك. أحسنت. يعني كما أن هي تستفيد مني بالإرث، فأنا كذلك يعني تحت يعني إخراج بالضمان غنم بغرم. لكن استثنى المؤلف سوى عمودي نسبه. أعطوني مثال من ذوي الرحم وهم من عمودي النسب أصول فروع. الجد لأم، فالجد لأم هو لا يرثك ليس كذلك، وأنت لست وارثا له، لكن مع ذلك لو كان محتاجا فيجب لك أن تنفق عليه. وكذلك مثل بنت البنت، ابن البنت هو ليس وارثا، لكن لو كان الجد لأم وكان جد الأم قادر وغني ومشاكين عيال بناته هو قادرين ولا يرثون، لا يقول مالي دخل فيهم ما استفيد منهم لذلك ما أنفق عليهم، لا نقول نستثني من هذا، عمود النسب يستثنى من ذلك حتى لم يكن وارثا. لكن هل معنى هذا أن الخال والعمة لا تصلهم؟ نقول لا يجب عليك النفق عليهم إذا كانوا محتاجين، لكن لا شك أن الصدقة عليهم من أفضل الصدقات، وصدقتك على ذي القريب وذي الرحم صدقة وصلة. قال مالك سواء ورثه آخر كأخ أو لا كعمة أو عتيق. ويريد المؤلف مثل ذلك، سواء ورثه آخر كأخ أو لا، يعني يقول هؤلاء وجبت نفقتك عليهم، لا يشترط أن يكون وارثين منك، فوجوب النفقة لا يشترط إرث من الجانبين، بل يكفي أن تكون أنت وارثا لهم. أعطوني مثال. قالوا العمة، أو تصحيح الموضوع العمة، العمة الآن أنت عمتك وش قربتك أنت لها؟ ابن أخيها هل يرث لو ماتت عمتك؟ ابن الأخ يرث ولا ما يرث؟ أحسنت. يعني أكيد في حال عدم وجود فرع وارث عدم. ابن أخ شقي يرث صح، لكن لو قدره مات عبد الله هل عمتك ترث؟ ما ترث عمة. إذن واضح المسألة. فيقول أنت يجب يعني الآن يعني فيقول مالف سواء ورث أو آخر، فالآن هل عمتك يجب عليها أن تنفق عليك؟ أنت ابن أخيها صح؟ طيب. فهل يجب عليك أنك أنها تنفق عليك؟ يعني هل أنت وارث لها؟ أنت وارث لها صح؟ هي يجب لكن أنت لا. ابن أخ شقيق. إيه. فما دام أنك أنت وارث لها فهنا إذا كانت هي محتاجة يجب عليك تنفق عليها لأنك أنت وارث، والله عز وجل قال وعلى الوارث مثل ذلك. لكن هي لا يجب عليها أن تنفق، هي لا يجب لأنها ليست وارثة لأن عمتك، فالعمة لا ترث لابن الأخ. والخلاصة هنا أن الحواشي تجب لهم النفقة بشرط أن يكون المنفق وارثا لمنفق عليه. قال المؤلف بمعروف، أي ضابط النفقة أن تكون بالمعروف كما قال وعلى الوالد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي بما تكفي في العادة وما يصلح لمثل عرفا. فنقول يعني مش اللي يعطيه عادة، حول ذكرنا في الزوجة إيش تعطى من أكل وشرب ونحو ذلك، فلذلك المؤلف لم يعد ذلك. لكن طيب ما رأيكم في وجوب تزويج الابن؟ هل يجب أن يزوج الأب ابنه؟ نفس الشروط، أن يكون هو قادر وهذا محتاج للزواج. طلب يجب. قد يكون طالب في الجامعة، طالب في الثانوية، الرحمن طلب. طيب، فهل يجب على أبيه أن ينفق الآن؟ قياسا على العبد لو طلب. إيه؟ طيب. في لا شك أن محل خلاف هل التزويج يدخل أو ما يدخل؟ ممكن نقول لأن مسألة مهمة ويسأل عنها الناس، فأذكر سريعا كلام القدامى رحمه الله وكلام المرداوي في الإنصاف. فالمرداوي يقول في الإنصاف يجب على الرجل الإعفاف من وجبة نفقته عليه من الآباء والأجداد والأبناء، يقول حتى الجد يجب عليه أن ينفق على ابن ابنه ممن تجب عليه نفقتهم. قال وهذا صحيح من المذهب، أي هو المعتمد عند الحنابلة. وابن قدامى يقول في المغني قال أصحابنا وعلى الأبي إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته وكان محتاجا لإعفافه. وابن عثيمين رحمه الله في فتوى له يقول حاجة الإنسان للزواج ملحة، بل قد يكون حاجته مثل حاجة الأكل والشرب. يقول لكن سمعت أن بعض الآباء إذا نسوا حالهم، حال شابينه نسي حاله، هو كان يذكر أيام الشباب أنه كان محتاج، قال إذا طلب ابنه منه الزواج قال تزوج من عرق جبينك أو من كما قال من ذراعيك. قال الشيخ ابن عثيمين هذا غير جائز وحرام عليه، وسوف يخاصبه ابنه يوم القيامة إذا لم يزوجه مع قدرته على تزويجه. هنا قال المؤلف مع فقر من تجب عليه وعجزه عن تكسب، هذه ذكرناها وهي الشروط، بأن يكون فقيرا ويعجز عن تكسب. فإذا لم يجد ما يستبي حاجته وهو عاجز عن التكسب، ليس يعني بعض الشباب يجلس كما يقال متكئ على سريره، طيب ينتظر والده ينفق عليه السنوات مع أنه قادر التكسب. وقد قال في الحديث إن لا تحل لغني ولا قوي مكتسب، فإذا كان إنسان قوي مكتسب يستطيع أن يشتغل ويعمل فهذا ليس مبرر له أن يجلس. طيب كذلك في موضوع المنفق أن يكون قادرا، طيب وش ضابط القدرة؟ ذكر المؤلف قال إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنة. إذن هذا هو ضابط الغنى. تعرفون الغنى يختلف في زكاة الفطر ويختلف في باب الزكاة في الفقير والمسكين، ويختلف هنا كذلك، وهو أن يجد قوته يومه وليلته. فإذا كان يعني افترض مثلا حال الإخوة اللي قد يكون بينهم أحيانا ظروف مادية صعبة جدا، أو بعض الحالات المسلمين اللي يستضعفون في بعض مناطق المسلمين، فقد يكون إنسان عنده زيادة رز طيب أو عنده زيادة مال يستطيع أن ينفق على أخيه أو ابنه، فيجب عليه مدام أنه يفضل عن قوته وقوت ابنه. وكذا قد يكون كسوة إن عنده ملابس زائدة وأخوه محتاج، أو كذلك السكنة فلا يجد ما يسكنه وما يخرج من بيته بسبب أنه ما عنده مبلغ يدفعه لصاحب الأجار، فيقول تعال اسكن عندي أو سأعطيك قيمة الأجرة. قال المؤلف من حاصل أو متحصل، ومراد المؤلف من حاصل أو متعصل، أي يكون عنده مال حاصل أي موجود عنده، مثل ما يسميه إحنا عندنا عنده حساب ادخار عنده حساب، أي متحصل أو متحصل يعني عنده أرباح غلة أو وظيفة أو غلة مزرعة، لا من رأس مال وثمن ملك وآتي صنعة. إذا الإنسان مجمع 50,000 يقول هذا رأس مال تجارة، أو وضعها في مال تجارة أعطاها واحد يتاجر بها، ما يجي يأخذ منها لأجل أن ينفق على قريبه، لأنها بيتضرر، سيتضرر صاحب التجارة. وكذلك لا يجب عليه أن ينفق من ثمن الملك. كيف ثمن الملك؟ يعني بيته ومزرعته، ما يروح يبيع بيته ومزرعته لأجل أن ينفق على قاربه. وكذلك آلة صنعة، أعطوني آلة صنعة، شيول هو عنده مثلا يشتغل في كريم أو أوبر، والسيارة هذه اللي تكسب بها عنده كمبيوتر يصمم به، فهذا الكمبيوتر هو يحتاجه شاري ب8,000 لكنه يحتاجه، هذه آلة صنعة. والمرأة قد يكون عندها آلة خياطة ولذلك، لهذا في ضرر لا ضرر ولا ضرار. قال المؤلف هذا يختص الأب بشيء، قال ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم. ميزة الأب، وهذا من الفروق بين الأب وغيره، أن الأب ينفق على ابنه بغض النظر عن إيش، عن مقدار إرثه منه. يتعرفون الآن لو قسمنا المسألة، توفي شخص عن أب وابن، الأب كم؟ السدس. لكن يقول المؤلف هنا ما نقول الأب أنك تدفع نفقة السدس، نفقة مثل السدس مثل واحد من العيال يبي نفقة 600 ريال أو بنت 600 ريال، ما نقول الأب أعطها 100 ريال سدس و500 ريال يدفعون بقية الأبناء كالميراث، لا. سيأتي طبعا هذا في غير الأب، نعم نضبطها بالطريقة هذه، كانت طريقة حساب الفرائض. أما في الأب لا، نقول الأب ينفرد أنه ينفق عليه كاملا، فنقول عندك ابن وبنت محتاجين نفقة، تنفق عليهم نفقة كاملة، محتاج 600 ريال في الشهر تنفق 600 ريال. طيب أما غير الأب، مثال لو أحد إخوانك يا أحمد عوض مثلا محتاج إلى نفقة، وأنتم 3 إخوة، هو يحتاج 600 ريال، عشان كل واحد يدفع 200 ريال، أنتم 3 إخوة، طيب بينكم في تقسيم التركة لو قسم قال الله وعلى الوارث مثل ذلك، فعلى قدر إرثهم، فأنت لو مات هذا وأنتم 3 إخوة خاصة كيف تقسمون 600 ريال؟ كل واحد يأخذ 200، فكذلك اعكسها، فإذا وجبت النفقة عليكم وأنتم 3 كل واحد يدفع قدر إرثه. قال المؤلف فعل الأب، ذكر المؤلف مثال مسألة، فعل الأم الثلث والثلثان على الجد، كيف المسألة؟ فقير ليس له من قرابة إلا أم وجد، قسمها، خلنا نذكر فرائض أم وجد، الأم الثلث ما في جمع الأخوة ولا في فرع وارث، طيب والجد الباقي لأنه عصبة، فإذا إذا كانت النفقة مثلا 300 ريال نقول يا الأم أعطي 100 ريال وهذا يعطيه 200 ريال، الجد يعطيه 200 ريال. طيب وعلى جدة السدس والباقي على الأخ، صورة المسألة واحد مات وترك الجدة والأخ، فالجدة نقول أعطيها السدس والباقي يعطيها الأخ، هكذا تقسيم التركة. والأب ينفرد بنفقة ولده، فإذا الأب يختلف فيتولى نفقة ولده كاملا. ولا يجوز الأب أن يحوج ابنه لأن يسأل الناس، هو قادر على النفقة كما في الآية وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال المؤلف ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. لماذا؟ طبعا كل واحد له علة. الآن صورة المسألة، شخص عنده ابن فقير وأخ موسر، يقول لا يجب على الابن لأنه فقير، إن هذا أب، هذا الرجل يقول أنا عندي شخصين، تقول لي خل عيالك ينفقون عليك أو ابنك ينفق عليك، أنا عندي ابن ومعاق وغير موظف وما يستطيع ينفق، فقير. عندي أخ ومليان قروش عنده فلوس، ليش ما ينفق؟ أحسنت، لأنه في تقسيم التركة لو موجود أخ وابن، طيب فالابن يحجب الأخ ليس كذلك؟ البنوة يحجب الأخوة، فإذا يقول المؤلف فلا يجب النفقة عليه، لكن لا شك أنه يتصدق أو يعني كما يقال من فضل ماله. قال المؤلف: ومن أمه فقيرة وجدته مسرة فنفقتها الجدة. إن ابن يحتاج النفقة عند أم لكنها فقيرة، ننتقل إلى الجدة وموسرة ما شاء الله عليها، فالجدة تنفق عليه مع أنها محجوبة. ليش؟ يعني الآن يجب على الجدة أن تنفق على الأم وتنفق على ولد بنتها محجوبة. طيب أحسنت، لأن هذا عمود النسب، وقلنا عمود النسب لا يشترط فيه الإرث. إذن ينفق الإنسان على عمود النسب سواء أصولا ولا فروعا ما دام ابنه هو قادر وهم فقراء. قال مولف: ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته. عبد الله، أحد إخوانك عنده ظروف مادية صعبة جدا، وزوجته كذلك لا تسوى غير موظفة، فيجب عليك أنك تحسب في النفقة إيش؟ زوجته وعياله. لماذا؟ قال: لأن حاجتهم من تمام حاجة أخيك. قال مولف: كضئر اللي حوليني. كذا كذا كان القريب احتاج من يرضعه، فيجب لك ان تستاجر من يرضعه، لكن في الحولين كما قال زل. قال: ولا نفقة مع اختلاف الدين. هذا شرط رابع، واتفاق الدين. وقد نقول اتفاق الدين هو تابع لشرط الارث، صح؟ قال: والوارث مثل ذلك، والله قطع الموالاة بين المؤمنين والكافرين. لكن هل يعني هذا انه لو كان عندي اخت غير مسلمة ما أنفق عليها، أو واحد أسلم وعنده إخوان وإخوات ولا والدين كفار ما أنفق عليهم؟ الله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله. طيب قال: أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وقد ورد عن صفية أنها أوصت بثلث مالها لأخيها، مش كان وضعه يهودي. قال مولف: إلا بالولاء. الولاء كيف؟ على من اعتق رقيقا كافرا، اعتق رقيقا كافرا، أليس يرثه بالولاء لمن اعتق؟ طيب، فيقول مؤلف: فإذا وجد غني مسلم وعتيقه كافر لكنه فقير، أنا اعتقته والآن ولائي له سأرثه لو مات، فيقول: يجب علي أن أنفق عليه مع اختلاف الدين. قال مؤلف: فعل أبي أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة. يقول الفقهاء أنه لازم الأم أن تتولى إرضاع ولدها سواء كانت في حبال الزوج أو كانت مطلقة. قالوا: نرجع الآن، وش المعقود عليه في الزوجية؟ استمتاع، لازم يرضى ولده. أما إذا كانت مطلقة فليست في ذمتها الآن. قال: وإن تعسرتم فسترضع له أخرى. وحينئذ إن رضيت الأم بإرضاع ولدها فتستحق إيش؟ الأجرة. والمولد له رزقون وكسوتهم بالمعروف. طيب قالت: لا، ما أبي أرضع وأنا بتزوج الآن، بلش الوليد ذا، شوف لأحد، شوف لك أحد يرضعه ولا شوف لك حضانة. فإذا يجب على الأب أن يسترضعه بالأجرة إلا إذا لم يجد مرضعة، ما وجد، كما قال الله عن موسى عليه السلام: وحرمنا عليه المراضع. فهنا يجب على الأم أنها ترضع ولها أن تطالب بالأجرة. قال: ولا يمنع أمه إرضاعه. طيب إرادة الأم أن ترضعه، هل الأب يتدخل ويقول: لا ما ترضعينه؟ لا، فليس له ذلك، فلها أن تطالب أو تتبرع. قال: ولا يزمها. وهذه واضحة، فلا يزم الزوج إلزام زوجته بإرضاع ولدها، هذا ليس معقود عليه إلا باستثناء ضرورة كخوف تلفه، ولها طلب أجرة مثل، وهذا واضح. ولو أرضعه غيرها مجانا. يقول مؤلف: إذا وجد من يرضع هذا الطفل مجانا كخالة الطفل أخت زوجته أو نحو ذلك، فيقول مؤلف: فالأم مقدمة هنا ولو طلبت الأجرة، يعني عندي خيارين، عندي أم الطفل تطلب فلوس، وعندي واحدة تقول لا لا أتودون لأمه أنا برضع، قد يكون مثل زوجة جديدة لهذا يطلق زوجته، قالت خلاص بدل ما تعطيها فلوس خلها عندي وأنا برضع مجانا مع الطفل اللي عندي مثلا، فمن يقدم؟ الأم، لأنها لا شك أنها أكثر شفقة على طفلها. قال بائنا كانت أو تحته، سواء كانت هذه زوجة هذه أم بائنا بانت أو تحت زوجها. قال وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها. الآن أم تزوجت زوجا آخر، فمن له يتدخل أن يمنع زوجته من إرضاع ولدها من الزوج الأول. قال لأن وش بيفوته؟ صح لو كان عنده ولد بيقل، كذلك هو بعد مضطر، مو فاضية له الحين، كل يوم مشان 5 وجبات بتعطيها الطفل، فلن تكون متفرغة له، وقد يمنعها حسنة الحمل، وقد يكون محتاج الحمل، إلا باستثناء كما قال المؤلف إذا إما بشرط قالت بس عندي ولد أرضع، أو بتضرر إذا كان يتضرر. طب قبل نفقة الرقيق أذكر مسألة يسأل عن الناس كذلك في مسألة العدل في النفقة، وهذه مرت معنا تذكرون في باب الهبة والعطية، لكن أؤكد عليها لموضعها هنا. الآن يسأل بعض يقول لو كان عندي ولد يدرس في الجامعة، ولد في الثانوي، وبنت مثلا متزوجة، تقول أنفق عليهم الآن. طيب شو أنفق عليهم؟ تقول أعدل، والله يقول الرسول يقول اتقوا الله وعدل بين أولادكم، وشلون أعدل؟ طيب هذا طلب سيارة، طيب وصلت السيارة ب60,000، طيب هل أعطي الولد اللي في الثانوي 60,000 وأعطي سيارة؟ هل طالب في الجامعة مثلا؟ طيب هذا يحتاج إلى ابتعاث ويدرس ماجستير ومخسرنا، طيب يعني وش ضابط العدل في النفقة؟ أحسنت، النفقة الضابط في العدل فيها الحاجة، كل بقدر حاجته، فحاجة البنت ليست حاجة الابن، وحاجة الأبناء مختلفة، حاجة يدرس في الثانوي طيب غير يدرس في الجامعة، وكذلك البنات متزوجة غير البنت غير متزوجة، طيب وهكذا. وهذه أشار إلى العلماء القديم، وابن تيمية رحمه الله فتوى ترتب هذه المسألة، طيب فيقول لا يجب عليه عدل في الإنفاق، إنه أعطى 500 ريال لا يعطي 500 ريال، أعطى هذا السيارة لازم يعطي كل جميع، إن هذا بعضهم يفهم إنه إذا أعطيت هذا السيارة بقيمة 50,000 لازم أعطي كل واحد 50,000، لا. فيقول الشيخ هنا لو احتاج الولد الذكر إلى غترة وطاقية 100 ريال، الأنثى قد تحتاج، دائما الأنثى تخسرناها، تبي ذهب ولا تبي ملابس 2,000 ريال بعد سيارة. فالوليد الآن ما شرف العيد ما يكلف 200-300 ريال، الذي كم يكشخ بأنواع الشمغ ولا بأنواع غالية جدا من، طب فهذا أما بنت هذه بتكلف أكثر، فيقول يجب على أن يعطي كل شخص بقدر حاجته. كيف؟ أما العطية لا، فيجب عليه أن يعدل في العطية، فإذا كان مثل غير مناسبة قال ترى بعطيكم هدايا للعيد. أحسنت قصدي، هل يعطي الذكر مثل الأنثى؟ هذا محل خلاف، الحنابلة يقولون نعم مثل ميراث، وابن تيمية وغيره الشافعية يقولون لا، أنا أصل العدل والتسوية ويختلف هذا الإرث، هذه مرت معنا في باب العطية. جميل أحسنت، هذه يمكن مرت معنا في باب الزكاة، أنه من موانع الزكاة، الزكاة إذا كان الإنسان يجب عليه النفقة، كيف؟ يعني هل يجب عليك، هل يجوز لك أن تعطي أباك من زكاتك وهو فقير؟ يقول لا، يجب عليك أنك تنفق عليه. طيب وكأن البعض يفعلها لأجل أن يسقط الزكاة، لا يسقط النفقة عليه بإعطائه الزكاة، فكان يقول الحمد لله خلاص أعطيت 500 ريال هو محتاج 500 ريال. كذلك مثل العكس، فهل للأبي أن يعطي ابنه من زكاته يقول خلاص أنا أحتسبها نفقة؟ لا. استثنى العلماء مسألة واحدة في سداد الدين، فإذا كان مثلا الوالد يدري أن ابنه عنده ديون فيجوز له أن يعطي من الزكاة لتسديد دينه وارثا. جيد أحسنت، جيد. يسأل الأخ عقيد ما حكم إعطاء الورثة من الأقارب؟ كان تعطي عمك أو تعطي ابن عمك. جميل، فنقول الأصل أنك لا تعطيه من الزكاة، إنما تعطيه من النفقة إذا كان محتاجا وأنت قادر. أما إذا كان له من ينفق عليه، يعني عنده من ينفق عليه، كان يكون مثلا العم عنده ابن، أو ابن العم عنده والده عمك يعني، فعنده لكنه يقصر في يقصر في إعطائه النفقة أو لا يعطيه كفايته، فهنا لك أن تعطيه لأنك ما يجب عليك أنك تنفق عليه. إذن الضابط في مثل هذا إذا كان يجب عليك الإنفاق عليه فلا يجوز لك أن تعطيه من زكاتك، أما إذا كان لا يجب عليك النفقة طيب فيجوز أنك تعطيه من الزكاة، بل الزكاة على القريب صدقة وصلة. أن تسقط الدين وتروي به هذه مسألة أخرى، فإسقاط الدين لا يجوز، لا يجوز، لأن من شرط الزكاة التمليك، إنما صدقة للفقراء فليس في تمليك إنما تبرئ. وفي الغالب ما يفعلها الإنسان إلا غلب على ظنه عدم السداد، الوالد والأم كذلك يجب عليه العدل، لا فقط الأب وألحقت بها الأم. تفضل. نفقة الرقيق. أحسن الله إليكم. فصل في نفقة الرقيق. وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا، وأن لا يكلفه مشقا كثيرا، وإن اتفق على المخارجة جاز، ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة، ويركبه في السفر عقبة، وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه، وإن طلبته الأمة وطئها أو زوجها أو باعها. ذكر المؤلف هذا السبب الأخير من سبب النفقة وهو الملك، أن يكون إنسان مالك، والمال والملك إما يكون لحيوان سيأتي في البهائم أو لإنسان بني آدم كالإماء والعبيد، وتعرفون هذا لا يملك، فيجب على سيده والذي يملكه أن ينفق عليه. ذكر المؤلف قال يجب على السيد أن ينفق على رقيقه وكذا الكسوة طعاما وكسوة وسكنا، قال وابن السبيل، قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. قد جاء في الحديث أن إخوانكم، ويدخل في ذلك العمال والخدم الآن عندنا والسواقين، يدخل في مثل هذا الحديث، إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمهم مما يأكل وليلبسهم مما يلبس. قال كذلك من الضوابط في التعامل مع الرقيق ومثل العبيد ومثل كذلك الخدم الآن، ألا يكلفه مشقة كثيرة، قال ولا تكلفهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. قال ويتفق على المخارجة جاز، المخارجة لها تعلق بالجرب المالي. طيب فيجعل السيد رقيقه كل يوم شيء معلوما يؤديه، يقول كل يوم أبيك تأتي لي ب50 ريال، فيقول مؤلف يجوز. وش الفائدة من ذلك؟ يقولون أنه مثلا أن يقول يا رقيق روح اشتغل وتكسب، أنا أبي منك كل يوم 50 ريال، وما تزيد 50 ريال هو لك، استد منه كل به اشرب به أهديه. فهذه فائدة المخارجة. وقد ورد عن الزبير بن العوام أنه كان له 1000 مملوك، على كل واحد منهم كل يوم درهم، يقول كل واحد جيب لي درهم، ويكون هذا بإذن الاثنين وبدون ظلم للرقيق، وأن يكون قادر على التكسب، ليس كلم عن مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة، فمن حق الرقيق ومن حق الخدم لمعنى أن لا أكلفه كما قلنا، ومن ذلك إذا كان وقت النوم خليه ينام، وقت القائلة خليه يقيل، وقت الصلاة كذلك وتعله أن يصلي، ويركبه في السفر عقبة. هذا متعلق بالدواب، لو كنت راح معه في الدابة هل أقول له انزل كما فعل عمر الخطاب في كل قصته المؤثرة لما أراد أن يدخل ويأخذ مفاتيح بيت المقدس، كان عمر الخطاب يركب مع غلامه، فلما وصل إلى الجابية بدمشق فكان يستقبلونه يعني باطرة النصارى ساقفتهم، كان العقبة على من؟ الغلام يركب وعمر نازل، فعمر ما شاء الله عليه هالطين يعني، فجاء أبو عبيدة قال يا عمر لو ركبت وجعلت غلامك يمشي، يعني كانوا يقول من باب إظهار الهيبة، قال لو قالها غيرك يا أبو عبيدة، قال نحن قوم، اشترت الكلمة دي عن عمر، قال إيش؟ نحن قوم عزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير هذا الله. هنا قال المؤلف وإن طلب نكاحا زوجه وباعه، شوف المؤلف ذكر الآن كما ذكر في الأبناء لكن ذكرها في الرقيق. فإذا طلب العفة فإنه يمكنون من ذلك. وقد قال عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فهنا الأمر يقتضي الوجوب، فإما يزوجه أو يبيعه. قال وإن طلبته أمة، فالأمة تبي العفة، يقول حاضرين طيب، فإما أن هو مخير، إما أن يطأها أو يزوجها أو يبيعها. ثم ذكر مؤلف نفقة البهائم. أحسن الله إليكم. فصل في نفقة البهائم. وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها ولا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت. انظر سبحان الله نهاية الشريعة بيانا لكل شيء، يعني حتى الأحكام المتعلقة بنفقة البهائم. الآن شغلنا فيما يسمى حقوق الحيوان، حقوق الرفق بالحيوان، فالشريعة اعتنت بمثل ذلك. ومن ذلك ذكر المؤلف نفقة البهائم. قال وعليه إذا ملك الإنسان بهيمة فيجب عليه وجوبا أن يحسن القيام عليها. تذكر قصة المرأة التي عذبت في هرة، حبستها لا هي أطعمتها ولا جالتها تأكل ولا سقتها ولا جالتها تأكل من خشاش الأرض، فقال إذن يعلفها ويسقيها وأن يعد المكان الصالح لها، في وقت الحر يجعلها في الظل، في البرد يقيها من البرد، ولا يحملها ما تعجز عنه. تذكر قصة البعير الذي حمله صاحبه، فجاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. قال المؤلف وقد ورد في الحديث أنها كانت الإبل يعني حن وذرفت عيناه عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يشتكي أنه حمله. قال ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإذا كانت بهيمة ترضع فلا يحلب من لبنها ما يحتاجه ولدها، هذا في ضرر ولا ضرر ولا ضرار ولا ضرر ولا ضرار. قال فإن عجز عن نفقتها، إن هو ما يقدر، إن النفقة تعرفون أحيانا الغنم والإبل أكثر أحيانا حاجة، يحتاج بعير يحتاج شعير علف يحتاج كذا، ما عندي قدرة مالية، فيجب إيش؟ يبيعها أو يؤجرها أو يذبحها إن كانت تؤكل. في سؤال أو نزق باب الحضانة. صلى الله عليكم. أو كلب صيد. تفضل. أحسن الله إليكم. باب الحضانة تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم جد ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم عمات كذلك، ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، فإن كانت أنثى فمن محارمها، ثم لذوي أرحامه، ثم للحاكم، وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده، ولا حضانة لمن فيه رق، ولا لفاسق، ولا لكافر على مسلم، ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد، فإن زال المانع رجع إلى حقه، وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه، وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه. أنا ذكر المؤلف أيها الإخوة باب الحضانة. الحضانة هو الحفظ. التليفون الصغير لا يقوم بنفسه ولا بالعناية به، وتثبت على الصغير ثلاث أمور كمرت معنا اثنان وهذا الثالث. يثبت على الصغير ماذا؟ الولاية على ماله مرت معنا في باب الحجر، والولاية في التزويج مر معنا في كتاب النكاح، وهذه الثالثة الحضانة. والأحق بالولاية على بل لا ولاية في باب النكاح إلا على الرجال، والحضانة الأولى بها النساء، والمال يستوي فيه الذكور والإناث. فالحضانة تشمل حفظ هذا الطفل سواء في الجانب المادي أو المعنوي، فالمادي كالتنظيف والإطعام والأكل والشرب والتعليم، أو نقول التعليم من المعنوي كالتربية وتحفيظه للقرآن، طيب وتعليمه الآداب الشرعية ونحو ذلك، هذا كله داخل في الحضانة. ويظهر طبعا أحكام الحضانة أكثر متى؟ عند النزاع أو عند الطلاق أو عند الموت. إن مات الأب فتفرقت الأسرة، الأم تزوجت وراحت عند أهلها، أو كذلك أحيانا طلق الزوج زوجته فعندهم عيال، فالآن يكون لك إشكال في موضوع الحضانة، من الأولى بالحضانة؟ فقال المؤلف في أحكام الحضانة أنها تكون لثلاثة: الطفل الصغير والمجنون والمعتوه. المعتوه هو أقل درجة من المجنون، فالجنون قالوا فقد يصحبه اضطراب وهيجان أحيانا اعتداء، أما العتة لا، خمول وسكون طيب، لكن لا يصحبه اعتداء غالبا. قال المؤلف فتجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، إذن هي واجبة، ما لا يتم الواجب إلا بفوها أو لا يحتاجون إلى حفظ. ثم ذكر المؤلف مراتب الأولى بالحضانة، ممكن نذكر قواعد تفيد في مثل هذا أو ضابط. فنقول من ضابط الحضانة العبرة في الحضانة مصلحة المحظون، يعني ما المقصد في الحضانة؟ هو مصلحة هذا المحظون، فأنظر الأصلح للمحظون كما سيأتي التفصيل. هل الأب والأم؟ أحيانا قد يكون الأصلح الأب، أحيانا الأصلح الأم، الأصلح الجدة، الأصلح الخالة. فالشريعة إنما شرعت الحضانة معقولة المعنى حتى يصلح هذا المحظون، فإيش يرتاح له؟ مو فقط راحة، إيش الذي أصلح له في دينه دنياه وراحته النفسية؟ هناك ضابط ثاني، جنس النساء مقدم على جنس الذكور، لأن من طبيعة المرأة أكثر حنية وشفقة، لا سيما إذا كان في 7 سنوات الأولى، فجنس النساء مقدم على جنس الذكور لحاجته إليهم في أكله، في شربه، في طعامه، في ملابسه، في إدخال دورة المياه كرم الله ونحو ذلك. أما فوق 7 سنوات لا، فهنا قد يختلف هذا لأجل نظر الأصلح خصوصا في الرجال. ثم ذكر المؤلف ترتيب هؤلاء، قال الأب الأم حق، وهذا باتفاق العلماء. قد جاء في الحديث لما جاءت امرأة عبد الله بن عمر بن العاص، قالت إن امرأة قالت يا رسول الله، لا امرأة، حديث عبد الله بن عمر، إن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني كما هو بعض الآباء. قد جاء في الحديث العطاري البهائم، ذكر البهائم، ننهى عن التفريق بين الأم ولدها في البهائم، فكيف ببني آدم؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. وهذا باتفاق العلماء، إن الأم أحق بهذا الطفل ما لم تتزوج، ولأنها أقرب وأشد شفقة. طيب ثم أمهاتها، من هو أمهاتها؟ أم الأم فالأقرب. في ملكات الأم توفى أو تزوجت، ثم أب، أي بعد أمهات الأب نقدم الأب، نرجع للأب. طيب الأب غالبا في 7 سنين الأولى مو باللي يحضن، هو يعطي زوجته ولا يعطي بناته، أو يعطي يعني حاضنة تحضن، لكن بإشرافه. ثم أمهاته كذلك، أي أم الأب، ثم جد، لأنه في معنى الأب، ثم أمهاته كذلك أي أم الجد. قال ثم أخت لأبوين، أي أخت الشقيقة، ثم لأم، ثم لأب حسب الأقوى قرابة، ثم خالة لأبوين. ليش هذا عجيب؟ ما شو رأيكم، ليش قدم الخالة على العمة؟ الخالة للنبي عليه الصلاة والسلام يقول الخالة بمنزلة الأم، ولا شك أن الطفل يرتاح أحيانا، اسم الطفل تحت 7 سنوات يرتاح لخالته غالبا أكثر من راحتي لعمتي، هذه مثل أمه خالته. إذا ننتقل الخالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم العمات كذلك، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه، ثم لباقي العصب الأقرب في الأقرب. فالقاعدة في هذا أنه مبني على تقديم جهة الأمومة ثم جهة الأبوة، تجد أن ترتيب المؤلف أن يقدم جهة الأمومة على جهة الأبوة. ومتى نحتاج هذا؟ إذا تشحثنا. أما إذا واحد قال أنا بتولى فالحمد لله، لكن إن تشحثنا كلهم يريد قال أنا أريد أن أحضن هذا الطفل، فاستوت جهتهم ودرجتهم واختلف الجنس، يعني جاء مثل توفيت الأم فجاء يعني هو الطفل صغير، فجاء أخوه وأخته كلهم نفس الدرجة، من يقدم؟ الأخت تقدم الأنثى. طيب إذا اتحدت درجتهم وجهتهم وجنسهم، يعني تنازعت أختين، أختين قالوا ترى هذه أختنا الصغيرة، أمنا ماتت الله يغفر لها ورحمة، أو طلقت وتزوجت، كلنا نبي نحضنها الصغيرة ذي، جيد، فالأصلح مرجحات أو القرعة. طيب اتفقت الجهة واختلفت الدرجة، مثل عند ابن عم وابن ابن عم، نقدم الأقرب. طيب اختلفت الجهة في جهة أمومة وجهة أبوة، مثل المذهب المشهور أنه يقدم جهة الأم، ثم أحسنت مثل جدة لأم الخالة. فإن كانت أنثى فمن محارمها، الحاضن يشترط فيها يكون من محارم الأنثى إذا كان محظون أنثى، فهذا وجد عندنا بنت تحتاج الحضانة، وعندنا ابن عم وابن خال، وابن خال هذا محرم لها بالرضاع، فيقدم ابن الخال لأنه محرم لها، ثم لذوي أرحامه، فنقدم العمة والخالة من ذوي أرحام، ثم لحاكم إذا ما وجد فنسلم الحاكم، مثل ما يسمى جهاتش دور الرعاية. أحيانا يحصل هذا في أطفال ليس لهم لقطاء، ليس لهم أحد، أحيانا تكون امرأة تهتدي تسلم ونحو ذلك من حالات، فيحتاج إلى ما يسمى الآن في عصر الحاضر المعنفات، إذا لم تجد أحد يهتم بها ويعتني بها من أقارب لها، فقد يكون الحل مثل دور الرعاية. وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل، مثل ما تذكر ترتيب الزواج، إذا تعذر فتنتقل إلى من بعده، فإذا الجدة قالت لا التعب على في السن كبيرة ننتقل الأب، وهكذا. ولا حضانة لمن فيه رق، إذا يشترط في الحاضن هذا شرط أن يكون رقيق، أن يكون حرا، فلو كان أو كانت رقيقة فإن تسقط. ولا لفاسق، إذا من شروطه أن يكون عدلا. لماذا؟ لأن وش الفائدة المصلحة من الحضانة؟ هو إصلاحه ولينته به، فلا يؤتمن الفاسق ولا لكافر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قد جاء في حديث كل مولود يولد فطرة، فنخشى إذا جعلناه عند عم له يهودي أو نصراني، أو عمة له نصرانية أو يهودية أو فاسقة ونحو ذلك، أن تربي على هذا الدين تفتنه. ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد، متى يحصل هذا؟ إذا كانت الحاضنة مثل الأم، فيشترط أن لا تكون متزوجة بأجنبي، لأن إذا زوجت جاء في الحديث ما لم تنكح أنت أحق به. قال فإن زال المانع طلق هذا أو مات زوجها، إيش؟ فيرجع إلى حقه. قال وإن راد أحد أبويه، هذا مسألة في التعلق بالسفر، لازم في الزمن السابق كان السفر يعني فيه خطر، وكان يبعد السفر ويطول السفر غالبا، فقد تسافر المرأة مثلا إلى أهلها في الجنوب تجلس لها 6 شهور. طيب الطفل هذا ونوديه يروح مع أمه للسفر في الجنوب، ولا كان في الدمام عند أبيه، فهذه من المسائل. فالمؤلف ذكر 3 حالات، الأولى أن يكون السفر بعيدا، فالحضانة للأب، فالحضانة للأب يقول المؤلف فحضانة لأبيه بشرط أن يكون البلد والطريق آمنا، سواء كان الأب مسافر أو ما سافر، لأنه الأب يقول هو أولى أجل تأديبه وتعليمه. قال وإن بعد السفر، هذه الحالة الثانية، يكون السفر بعيدا لحاجة أو يكون السفر قريبا، فإيش قرر المؤلف؟ حضانة الأم. قال وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنة فلأمه. والثالثة أن يكون السفر قريبا للسكنة في الحضانة الأم، إنه راح البلد قريب لكن بيزور، يعني الأب بيزور عياله كل فترة في الحضانة الأم لأنها أتم شفقة. ولكن طبعا الحنابلة في الزاد كانوا خالف المشهور في المذهب، المعتمد المذهب في الحالة الثانية أن نقدم المقيم من أبويه، لأن المقيم غالبا أقل ضررا من المسافر. ثم قال مفصل، تفضل. أحسن الله إليكم. فصل في تخير الغلام بعد 7، وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما، ولا يقر ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع، ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. جيد. وذكر المؤلف أيها الإخوة من الحالات وتأخير الغلام بعد 7 سنين، ومن يكون هل أولى به الأب والأم؟ فذكر المؤلف من القواعد في مثل ذلك، فإذا بلغ 7 سنين فيخير بين أبويه، لكن الجارية تكون عند الأب، وهذا مشروع دحنا به. إذن خلنا نبدأ أول شيء بالغلام ثم نذهب للجارية الأنثى. فإذا بلغ الطفل المذكور الآن تختلف صورة المسألة. هذا واحد كان مطلق زوجته وعنده ابن صغير بلغ 7 سنوات، قد كان قبل عنده الأم بلغ 7 سنوات، فيقول الآن نخيره بين أبويه، وش رأيك تبي تكمل مع أمك ولا تبي تروح عند أبوك عند أبيك؟ فلو اختار قال أبي أروح مع أبي، أنا الحمد لله كبرت الحين وصرت في المدرسة بروح عند والدي، أو قال لا أنا متعود عند أمي وعند خوالي ارتحت، وأبوي خلاص تزوج عند عيال، فإذا يعتبر اختياره. وفي ذاك حديث في أبي داود وغيره أنه جاءت امرأة النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت. ايش توقعون؟ أخذ بيد أمه، فأخذ بيد أمه فانطلقت به 7 سنوات، لا مرد في الحديث، وذكر طبعا السبع لأنها مظنة الفهم والإدراك ومظنة الأمر بالصلاة، والآن يعني يكون عند أبي كذلك لها اعتبار في تربيته للصلاة. وقبل السبع دائما يحتاج نفس الطفل أن يكون عند أمه، طيب لأنه يحتاج إلى التغذية وربما الباس ونحو ذلك. قال المؤلف ضابط، ولا يقر بيدي من لا يصونه ويصلحه، هذا ضابط. فإذا اختار الغلام أحد الأبوين وهو لا يصونه، يعني اختار والدة لكن يعلم أو يعلم القاضي أن والدة أصلا عنده مشاكل تعلق بالمخدرات أو ببيته غير مناسب، فنقول هل يقر؟ ما يقر. وذكر ابن تيمية موقف لطيف أن قاضيا خير غلاما بين أبويه فاختار أباه، فقالت الأم للقاضي اصبر اسأله وليش بيروح لأبيه ويتركني؟ قال الغلام أمي تضربني للذهاب إلى الكتاب، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان، يعني هو يروح يلعب هم فاضي، أمه حريصة عليه بتعلمه في الكتاتيب والقرآن، فنزعه القاضي وقضى به لأمه، يعني يقول رأى أن الأصلح الآن مو بيروح يلعب مع الصبيان ويضيع وقته وحياته، لا يتربى. قال المؤلف وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع. الآن ننتقل إلى إثاث محظونة أنثى، هل تخير؟ لا ما تخير، تكون عند أبيها، وهذا مشروع نحن به. فالآن طيب متى تكون عند أمها؟ خلينا نشوف تاريخها الآن. طيب 7 سنوات الأولى تكون عند أمها، طيب بلغت 7 صارت مثلا في عصر الحاضر، صارت في ثالث ابتدائي مثلا أو الابتدائي خاص، الآن تنتقل حضرتها إلى أبيها. قال لأن الجارية الآن محتاجة للحفظ والصيانة، والأم نفسها محتاجة للحفظ، فالجارية تكون عند أبيها. ولأن الآن شوف الآن عصر السابق، قال الجارية الآن تعدل الزواج ابتدائي ما شاء الله تعدل الزواج، الحين في الجامعة ستعدل الزواج، فيقول أن تعدل الزواج وإنما تخطب من أبيها لا من أمها، فكانت عنده. لكن طبعا هذا بضابط أن يكون الأب قادرا على حفظها، نرجع للضابط السابق. أما إذا كان الأب لا متزوج وربما مشغول بعياله وهو ليس مهتما بهذه البنية، فلا شك أن نقدم الأصلح للمحظوني. ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، الآن رشد وعقل فيكون حيث شاء، لأن لا ولاية لأحد عليه، قص رشد الآن وكبر سنه. والأنثى صارت عمرها 15 سنة تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. قصدك نعتبر يعني هم من الضابط مروهم بصلاة 70 واضربهم عليه الأشر يعني قصدك أن تؤكد أن الأصلح في 7 هو الأم غالبا. ف يعني هو لا شك أنه رواية عند الحنابلة. طيب ولعموم الحديث أنت أحق به أن تنكحي، وقالوا أنه اعتبار ما يسمى مصلحة الولد دائما يعني أكثر عند أمه، وهذا مذهب الجمهور طبعا، مذهب الجمهور وهذا اختيار ابن القيم أن أحق بها بعد سبع أمها، هذا سوء الأم طبعا كلام الأم، لا قالوا الأنثى لا تخير، قالوا ضعف الرغبة في البنت بخلاف الغلام فالرغبة قوية، ونفي تخيرها منافاة لكونها تقر في بيتها، لكن ما ذكر إلا من كلام المؤلف كما ترون أن الأنثى في بعد بلوغها وبعد رشدها تبقى عند أبيها. تفضل عبد الرحمن، تفضل. إيه أحسنت، قصدك يعني هل المرأة مخاطب بوجوب النفقة؟ هنا ممتاز. ابن أخيها وش تقرب له؟ عمته. هنا فيجب على ابن الأخ أن ينفق على عمته، ولا يجب عليها هي أنها تنفق، لأن هي ما ترث لأن عمه، لكن هو يرث على الوارث مثل ذلك. طيب هل المرأة الناشز يسقط حظها، يسقط حقها في الحضانة؟ مرأة ناشز تركت زوجها راحت بيت أهلها وعندها طفل، هل ينتزعه الأب يقول لا أنت ما دام أنك ناشز فلك حق في تأخذين عيالك؟ هذا عيالي. ما له حق، إذن الأم أحق، أنت أحق به حتى كانت ناشز. هذا خطأ. تفضل. أحسنت، إذا كان قصدك نرجع للضابط الأساس أنه العبرة في الحضانة مصلحة المحظون، فإذا كان الأصلح له لا يبقى مع أمه حتى كان تحت السبع سنوات فينقل إلى ما هو الأصلح الأحفظ له. جيد جميل. الآن مر معنا قيد السفر وأثره وتفريق الفقهاء، فقالوا إذا كان السفر بعيد فالأب أحق بذلك، لأنه قالوا أن الأب الآن هو اللي يقوم بالتعليم والتأديب، أما إن كان السفر لحاجة أو قريب أو للسكنة فالأم أقرب، إن كان السفر بعيد لحاجة بيرجع من السفر، أما إن كان بيسكن فالأم يقدمها هنا لأتم شفقة. أحسنت، هو في حديث وأحنت أحق به، لكن يظهر أنه معقول المعنى، أنه معقول الحكمة، والحكمة هي الأصلح للمحظوم، يعني بمعنى لو أنه واحد مذهبي تماما يعني مسألة مشكلة فعلا، لكن يظهر أن الحضانة تختلف أحكامها باختلاف الزمن والأحوال والأشخاص والظروف، بدل أن الحنابلة نفسهم لما جوا للسفر يعني ذكروا مثل هذه الحالات، لأن السفر مؤثر في تغيير الأصلح المحظون، وكذلك ضبطوا بضابط عام قالوا ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، فإذن اعتبار المصلحة ظاهر عندهم، هذا كضابط عام، لكن تنزيل على بعض التطبيقات يمكن يحتاج إلى نظر لا أدري. جميل، يعني قلت أنه هذا هو رأي الجمهور واختار ابن القيم، فربما يعمل مثل هذا لأنه هذا قول الجمهور، ولعموم الحديث أنت أحق به من تكره. أختم سؤالك عبد الرحمن. شيخ ليس سؤال وإنما طلب. تفضل. يا شيخ باقي لنا على كتاب الحدود قرابة 12 صفحة، ولكن الوقوف مبكر يعني الطلاب باقي على اختبارات. نشوف الطلاب. فلو سوين تصويت. مناسبه بعد المناسبة لك. هي مناسب لي أرفق به، وأود أن نبدأ في جينات ثم نقف على وسطها. ثم قد يكون متأسس طلاب الجامعة درس واحد. في يعني درسين يكون الأسبوع الجاي والعلم ثقيل لابد من الصبر. ما شاء الله عليك. وش رأيكم؟ نسبكم أسبوع أو أسبوعين؟ ولا نقف هنا أرفق بكم؟ سأرسلكم الليلة بالاختبار الإلكتروني بعد قليل، ذاكروا اجتهدوا. أحسنت. هو يجب الترتيب، فلا بد أن تكتمل اليد قبل مسح الرأس والقدمين. طبعا الجمهور يرى أنه ما يصح إلا في قول أخذوا من حديث سنة داود ذكر فيه أنه قال غسل قدميه ويديه، فهموا منه عدم وجوب الترتيب. لكن لا شك أنه ذكر كما يقول الفقهاء ذكر الممسوح بين المغسولات، بس أنه جزء لا يكتمل الوضوء إلا به. ولو سأل بعد ذلك بعد تطاول الزمن لا نشدد على الناس وانتهى وقت الصلاة، لكن مدام سأل مثل وقت الصلاة وبعدها ولم ينتهي وقتها فلا شك أن الأصل والأحوط طبعا خففوا في الدم اليسير، هذا من الأشياء اللي خففوا فيها الدم اليسير خففوا فيه بخلاف الدم الكثير، فهذا من الفرق بين ما يسمى البول والغائط ومثل الدم ونحو ذلك. فالدم قول عموم البول يخفف، قد ثبت عن عمر أنه عصر بثرة ويصلي. أحسنت. مسألة النقض، والآن إذا نقض خرج الدم ومع ذلك لم ينجس بدنه بذلك، هي مرتبطة بهذا. لكن حتى النقض قالوا لا ينقض إلا إذا كان كثيرا غالبا، إذا كان كثيرا. بارك الله فيك.